نقول ما هي الكتب التي تنصح الشباب فيها في هذا الموضوع؟ على كل حال أنا لست محيطا بجميع ما كتب هذا الموضوع في مقدار التوحيد، لكن الذي قرأته خير ما قرأ وأنفع ما قرأ من كلام أهل العلم، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، لأنهما أجادا جدا في هذا الباب. كلام شيخ الإسلام جيد وكلام سهل، لكن بعض الناس ولا سيما المبتدئون قد لا يدركونه تماما، إلا أن مع التكرار تستطيع أن تتكيف في أسلوب الرجل، وإذا تكيف الإنسان بأسلوب العالم استطاع أن يفهم معنى كلامه. أما ابن القيم فكلامه مؤثر، وكأنه مرآة طافية يعكس آراء شيخه في غالب الأحيان، إلا أنه رحمه الله كان جيدا في الأسلوب. والذي أنفع به إخواني من الطلبة والشباب في بعد ما يتعلق بذات التوحيد أن يقرأوا ما ألفه هذان الرجلان جزاهم الله خيرا ورحمه الله. سؤال بسم محمد، السلام عليكم. كيف نوفق بين المسؤولين في الإشارة الآخرة من رمضان؟ وإذا أدرك الإنسان صلاة الفريضة في مكان قريب من المسجد الحرام، فما هو الأفضل؟ أن تدرك تسميرة الإحرام في مسجد قريب منه؟ إذا أدرك الإنسان صلاة الفريضة في مكان قريب من المسجد الحرام، فما هو الأفضل؟ أن تدرك تسميرة الإحرام في مسجد قريب منه، أن يدرك الركعة الثانية في المسجد الحرام. هذا السؤال يقول كيف نوفق بين الوضعين في ليلة في رمضان؟ الجواب أنه لا توفيق بينهما، لا في رمضان ولا في غيره، لأن الوتر واحد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، والوترين وترا واحدا فقط. وقال عليه الصلاة والسلام: من خاف أن لا يكون من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يكون من آخر الليل فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل مسدودة فذلك أفضل. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يصلي في ليلة. وعلى هذا فالوتر واحد، لكن من طمع أن يكون من آخر الليل فليؤخر الوتر، ومن لا يطمع فل يعدي الوتر. ولهذا امر النبي عليه الصلاه والسلام ابا هريره وابا ذر على الدرداء، امرهم بان يوتروا قبل ان يناموا حتى لا يفوتهم الوتر. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: ثلاث الليل مثنى مثنى، فاذا خشي احدكم الكفر صلى واحده يوتر له ناقص صلى، صلى واحده فقط فلا يصلي في الليله. وعلى هذا فمن اوتر من المسجد الحرام مع الإمام الأول فإنه ثابت مع الإمام الثاني، اللهم إلا أن يقول قائل إنه يوتر مع الإمام الثاني من باب الإعادة وليس من باب الإنشاء، والإعادة يثبت فيها تبعا ما لا استقلالا، بدليل أن الرجل يصلي المغرب في مسجد ثم يأتي إلى مسجد آخر يجدهم يصلون المغرب يصلي معهم المغرب مع أن المغرب وتر النهار، ولكن الذي يعلم أنه سيكون مع الإمام الثاني فإن من الأفضل بما أرى ولم عند الله أنه إذا سلم الإمام الأول في الوتر يقوم ويأتي بركعة ليكون شبعا، وإذا شبعه وأوتر مع الثاني لم يوتر إلا مرة واحدة فقط في الليلة. ولعلك تقول: كيف يزيد المأموم على صراط الإمام؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به. نقول: إنه يزيد لأنه لا يريد الوتر، ولهذا إذا صلى الإمام إذا صلى الإنسان مع إمام يقصر الصلاة وهو يتم، المأموم يتم والإمام يقصر، وإذا سلم الإمام يقوم ويتم، فأنت حين دخلت مع الإمام الوتر في الصلاة الأولى هل أردت الوتر ولا أردت الشد؟ تريد الشد. إذا كنت تريد الشد فهو الذي يريد الإتمام مع الإمام الذي يقصد، تقوم وتأتي بركعة ثم تدع الوتر في آخر الليل. فطرتان. وإذا أدرك إنسان صلاة فريضة في مكان قريب من المسجد الحرام فما هو الأفضل؟ أن يدرك تكبيرة الإحرام في مسجد قريب منه أم يدرك الركعة الثانية في المسجد الحرام؟ نعم. إدراك الركعة الثانية في المسجد الحرام إذا كان يتأكد من ذلك أفضل، لأن الصلاة في المسجد الحرام خير من 100 ألف صلاة بما عداه أو ب 100 ألف صلاة بما عداه، وهذا فضل عظيم لا ينبغي للإنسان أن يتهاون به. أما إذا كان يخشى أن تفوت الجماعة نهائيا في المسجد الحرام فلا شك أنه يجب عليه أن يصلي في المسجد القريب، لأن صلاة الجماعة واجبة. لكن قد تقولون نحن مسافرون نحن في عمرة، نقول حتى المسافر يجب عليه أن يصلي الجماعة، يصلي الجماعة مع المسلمين، وإذا سلم على الإمام يجب عليه إتمام سواء هذا الصلاة كلها أو بعضها. فهذا هو الجواب، نقول إذا كنت تعلم أنك تدرك الصلاة في المسجد الحرام الصلاة في المسجد الحرام أفضل، وإن لا تدرك تكبيرة الإحرام، وإذا خشيت أن تفوت في الصلاة فصل في المسجد الذي تدرك صلاته. والله أعلم. مكة كلها حرم يا شيخ، مكة كلها حرم، بل أبعد من ذلك ما أدخل إلى مياه فهو حرم، لكن تضعيف الصلاة في المسجد للمسجد لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة في المسجد صلاة في مسجد هذا خير من 100 ألف صلاة في هناك، خير من 1000 صلاة في هذا كل المسجد الحرام. وجاء في سنة الإمام أحمد أن الصلاة في المسجد الحرام ب 100 ألف صلاة، والمسجد الحرام هو هذا. والدليل على ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. نحن نقبل الفجر الآن، ما وجه الدلالة من هذه الآية؟ يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. قال يستدل به على أن المراد بالمسجد الحرام نفس المسجد الذي نحن فيه الآن، فما وجه الدلالة من الآية؟ أنتم تعرفون حدود الحرام؟ الآن قلنا هل المشرك يجب عليه أن يبتعد عن الناس بعيدا ولا له أن يصل إلى حد الميت؟ له أن يصل إلى حد الميت ولا ويزن عنه أنت. يظن من ذلك أن المراد من الحرام نفس المسجد، لأننا إذا قلنا لا تقرب معناه على حدود المسجد الحرام. كذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام لا تشد الرحال الا اذا تاكل ذلك، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الاقصى. لو اراد احد ان يشد الرحله الى مسجد الشعر في مكه ما تقول النبي؟ ما يجوز لا تشد الرحال الا ذات المكان. لو قلنا يجوز تشد الرحله الى مسجد الشعر كم صار من ذلك؟ 4. والى مسجد الجدريه 5. وإلى مسجد مكة، وهي إذا طلقت كم مسجد مكة؟ نعم. إذا الكتاب والسنة يدل على أن المراد بالمسجد الحرم هو هذا. نعم. وهذا هو ظاهر كلام الحنابلة رحمه الله كما ذكر ذلك عنه صاحب الفروع. الفروع هذا الذي مثله المذهب الثاني للشيخ الإسلام ابن تيمية، ويقال إنه أعلم بآراء الشيخ الإسلام ابن تيمية من تلميذه ابن القيم. على كل حال هذا كتاب الفروع أنصح به طلبة العلم المجيبين مواقف طالب العلم، لأنه جامع بين الخلاف في المذهب والخلاف مع الأئمة الثلاثة وغير الأئمة الثلاثة أيضا، ولهذا يعتبر مثل المستحب في واقع العلم كتاب عظيم، لكن في صعوبة من جهة العبارات. ثم أننا نقول إن الحرم الصلاة فيه أفضل من الشرك، الصلاة في الحرم أفضل من الشرك. الدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في الحج نازلا وكان يصلي في الحرم يدخل داخل الأناف وينطلق، وهذا يدل على أن الحرم أفضل من الحج. لكن نحن نتكلم عن الطريق الخاص فهو خاص في المسجد. وقد شاع عند بعض الناس أن السيئات في مكة تضاعف، حتى أنهم سووا حديثا عن ابن عباس أنه قال لا أبقى في بلد سيئاته وحسناته سواء، وهذا سبب ابن عباس لا يمكن أن هذا السلام، ولا يمكن أن تتضاعف السيئات في مكة أبدا، لأن قوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يسأل مثلها في أي سورة ناقل في أنا وأين نزل العام في مكة مكية، وهذا طريق لأن السيئة في مكة ما تضاعف، ولكن يعظم الإثم العقوبة في مكة. وفرق بين الزيادة الكيفية والزيادة الكمية، ولذا أنت تضرب إنسان مثلا على رأسه أو ضربة يقول هكذا تقطعني من الله، أي مثل الأخيرة هو العادة على يد واحد، هذه ضربة وهذه ضربة تبين أن أنت أعظم عقوبة وأشد، لكن ما في على الجديد أبدا، ومن جاء للسيئة فلا يدع إلى مثلها وهم يعودون. شهر رمضان يجلس أنه شهر خير وبركة، فقد ذكر العلماء أن السيئات يكون اثنها أكبر في كل زمان أو مكان فاضل، وأن الحسنات أيضا تضاعف في كل مكان أو زمان فاضل. ما نقتصر على هذا يا إخواني، بس نختم هذا الدرس الآن. إيه؟ الصلاة خارج الحرم إذا امتلأ الحرم، إذا امتلأ الحرم واستقر الصفوف فإن القلب لا يشفى بهم جميعا إن شاء الله، يسأل من الله سبحانه. هذا عند فعل ان المسجد النبوي تضاعف في قياده الاحسان ولا لا؟ الصلاه في المسجد النبوي تضاعف ولا لا؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في النساء في المدينه قال بوزهن فضلهم، وقال اكثر من صلاه النور في بيته الا المفتوح. النبي عليه الصلاه والسلام اين كان يتصور؟ في بيته، لان صلاه في المسجد اول من عند صلاه، لكن المراد الحديث الصحيح هنا فيما فعل في المسجد، فيما شرع ان يفعل في المسجد في الصلوات الخمس مثلا، تصلي هنا او تصلي في مسجد اخر هنا افضل، تصلي في مسجد النبي عليه الصلاه والسلام او مسجد اخر في مسجد النبي افضل، تصلي في مسجد مثلا هنا خير من 100,000 تقيه في مسجد اخر. نعم، وعلى هذا تقول ربط التراويح هنا خير من 100,000، فما جرع في المسجد فإنه يتبعه، وما كان جزاك أفضل فهو أفضل حتى من المسجد. ولهذا الآن لو يتقن لنا أن نصلي صلاة الفجر في البيت حتى إلينا، لكننا نخشى أن تقام الصلاة قبل أن نصلي المسجد، فنضطر إلى أن نجي هنا ونصلي صلاة الفجر هنا، وإلا لو كان المكان قريب وكان تصلي سنة الفجر في بيتك حتى نصلي هنا. Thank you. يجب الحرام في مدخلته للصلاة من دخلته للصلاة فالصلاة يبنى عن تحريك المسجد وستكون ركعة من بعد الصلاة وإن دخلته لغير الصلاة لا تقيم ثم يجب ركعتك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحد في المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين مثلا وأما من قال على سبيل العموم من قال على سبيل العموم يقول يصلي للصلاة فهذا ليس على عمومي أنا أقول من دخل لي يقول فلا يصلي ركعتين ومن دخل لي ينتظر الصلاة أو يجلس فليصلي ركعتين وتحية المسجد سنة في كل وقت بعد العصر وبعد السفر وقبل الصلاة في كل مكان سنة في كل مكان لأن الصحيح أن النوافل التي لا صدق لا نهى عنه أين برضه ما هي الصلاة كل صلاة لا صدق لا صدق وآخر وقت عنه يسأل تكرار العمرة ما هو الكريم؟ لا الكريم ولما دخلها جنبها رضيها فلأنا بالعمرة لكن ما فعل لأنه مطلوب لكن لما جاء من الطائر بعد أن قد الطائر ونظر في أرضانه وقتل رماحه أتى بالله لما أتى هذا بعمرة لأنه قد من نفسه أن النفس ما يجب بعمرة ولهذا عمرة في الضبع يجب أن يحقى لبوة كبا لبوة تكون رمضان الضبع وعند الفيديات من أهل البيت كان جانبهم حضور يطلع الزيارة لا بد أن يقضي من أهل البيت لا بد أن يقضي من النبوت لا بد أن يقضي من النبوت ولهذا كانت العمرة لا يمكن أن يكون الإنسان بها من نفسه أبدا فإن أباد أخبارك أن ينبغي نفسه من نفسه هذا العمر تكتب من العمر ما يمكن أن يكون العمر من نفسه أبدا ولو كان نفسه تقول الزيارة لا بد أن يأتي النزول إلى مكان ما هو بطل من مكان عند الباب يكتب من دون أن يكتب فعلى هذا أخواننا تكون تكرار العمرة لابد من نفسه ولا تسلك نفسك والصلاة من ذلك أفضل منك أفضل من ذكارك ولو قلت لكم قصة حبيبة في هذا الباب فحيط رجلا قد يقع يسعى لنا السفر المرة هذا من قصة مرات هو بس مصاري قد رأسه بالنسبة عن أين المطلوب مرة أفضل من الساعة والثاني ساعة ثانية وأن تكتب الحرمات هذا من القبر ولكن هذا خلق لي من الحمد وهذا يستطيع من الدنيا هذا استجهد وحده هذا هذا من هذا النساء نعم الطرق هذا من الدنيا في الجبر هذه نظرة مهمة يا إخواني، ولكن هذه الفكرة لا تنبالي، هذه القصة باطلة. إنما نروح عن جهة أسد الله عنه، فلما فكت عنه فلعلها مما أسده من الإسرائيليات، وأنا فأخذت إلى منهم إن أسد عن الإسرائيليات تبرك وتبكر، ولكن ما باطلة في الوقت. ورضي على إبراهيم يبقى الآب الكريم، وكذلك آل آدم وحواء، وكذلك الأحاديث الصحيحة عن الله وصحبه. أما لك الآب الكريمة فإن الله تعالى يقول: فتعالى الله عما يشركون. أخذت صلاة على النصوص إلى العربية، وعلى هذا فلا يمكن أن ينقل أحد من فإن كنت بطانا لا يمكن أن يكون على هذا المحتوى، فماذا تصنع من خلقكم من نفس واحدة وتعرف من هدوء يدخل إليه، وإن نظر أسواها أمر أسواها في أسواها أسواها أسواها أسواها أسواها أسواها أسواها أسواها أسواها أسواها أسواها أسواها أسواها أسواها أسواها أسواها أسواها أسواها أسواها أسواها أسواها أسواها أسواها أسواها أسواها أسواها أسواها أسواها أسواها. ثانيا ما كنت وقع هذا الشيء من هذا بقوله، واما ان يقوم به واما ان يقطع العريض منه، فقل له اما ان يقوم منه او يقطع العريض منه، وان كان قد كان عنده فان الله قد توضا جهده لا يمكن ان يذكر الضمين على راس من قبل السنه، اولا ذكر الضمين فقال الله تعالى: